بعطائه رده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده. قال يا رسول الله أليس أخبرتنا خيرا لأحدنا يرد من أحد الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذلك عن المسألة. شوفوا هذا التوجيه يا إخواني والتربية العلمية. كل الأحاديث اللي سمعناها كأن كل إنسان يقول أبدا أنا من اليوم لن أخذ شيء تأثرا بهذه الإيش الأحاديث. أبدا لن تكون يدي سفلى أبدا، دائما تكون عليا ولا بعيد، لأن العليا والسفلى عند العطاء. إذا ما في عطاء ما في لا عليا ولا سفلى، كل واحد يده عنده. فيأتي مالك ليبين لنا ليست القضية على إطلاقها، بل هناك استثناءات في أي شيء. نرجع إلى نوع العطاء ونوع الأخذ، هل هو عن سؤال أم لا؟ فيأتي بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بإيش؟ نعم، أرسل إليه بعطاء. وش نوع العطاء؟ ما لنا شغل، يهمنا الصورة التشريعية. أرسل إليه عطاء، كساء، نقود، طعام، دواب، أي شيء. المهم أنه أرسل إليه عطاء من عنده. فرده عمر، والله عجيب يا عمر، كيف ترد عطاء رسول الله؟ هل هو رده على رسول الله؟ يا جماعة ما يملك أحد يرد شيئا على رسول الله، ولكن لا، رده متأثرا بما سمع من رسول الله. فقال رسول الله، وهذا الواجب، لو أرسلت إلى صديقك هدية فردها عليك يجب أن تعرف السبب. يمكن عنده من نوعها كثير ويريدك أن تعطيها لبعض الإخوان الآخرين، يمكن زعلان عليك، يمكن ما هم نسبة صغيرة قليلة. كل هذا محتمل ولا لا؟ محتمل. وإذا قوة الصداقة وإخلاص الود والوفاء ألا يكون هناك تغطية ولا حجاب. ترسل إليه، تعال أردت علي أعطيه، ليش؟ مش عاجبك، عندك غيره قليل، أزيدك، وتعرف السبب. وهذا كما قلنا متى؟ حينما تصفو النفوس، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. تعدى على إيش؟ عمر. عثمان تعدى على عمر جالس. عثمان قال السلام عليكم، عمر ما رد عليه. فكان عثمان في طريقه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فحالا اشتكى عثمان عمر على أبي بكر، قال شوف عمر مر عليه وسلم عليه ما يرد عليه السلام. عثمان يريد بهذا إيه؟ شكوى عمر ولا تصفية النفس ليعرف ما السبب. لحظة إلا عمر جاء دخل عليهم، السلام عليكم. السلام، إيش هذا يا عمر؟ أخوك عثمان يمر عليك ويسلم وترد عليه السلام؟ طبعا عثمان منفعل ينتظر الجواب. فقال عمر، عثمان متى وأين؟ عمر ما هو شاعر بمرور عثمان ولا هو داري عن سلامه، وانت يا عثمان تأخذ في نفسك وتشتكي. قال متى وأين؟ قال متى وأين؟ قال في مكان فلاني. قال والله ما شعرت به. هنا أدرك أبو بكر، قال فيما كنت مشغولا يا عمر؟ بدأ أخوك يسلم عليك وانت ما تدرى عنه ولا تشعر به، يبقى كان ايش؟ مشغول البال. وأيضا يهم أبو بكر أن يعرف ما الذي شغل بال عمر. فيما كنت مشغولا يا عمر؟ قال والله لقد كنت أفكر في أمر الجدة وفي أمر الجد في الميراث، لو كنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان والله لهذه التي أخرجتني وجاءت بي إليكما. يعني عمر كان بيفكر في اللي يفكر فيه عثمان. يهمنا إيش؟ أن عثمان ما خلاها في نفسه. طيب ما تردش علي، طيب بكرة عمر السلام عليك عثمان، روح بس هذه بتلك. لا، نفوس طيبة طاهرة. فهنا عمر أرسل إليه بعطاء من رسول الله فرد. فكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم